نبينا صلى الله عليه وسلم والصديق. المقصود من هذا كله هذا بعض ما يمكن أن يقال على وجه الإجمال عن هذه المدينة المباركة الطيبة التي جعلها الله جل وعلا مهاجرا وسكنا ودارا وقبرا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. لما قيل لمالك إن رجلا ما يقول ما أسوأ هذه التربة على تراب في المدينة، قال ما حق هذا أن يعزر بلدة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنها إنها سيئة التربة. طبعا لا يعرف قدر الأشياء إلا العالم بها. ولهذا قيل العلم نور، لأنه يجعل الإنسان يعرف قدر الأشياء، لكن الجاهل جاهل. صحيح. لذلك قال الشافعي رحمه الله أنظر دري بين سارحة الغنم، غنم تأكله، ولهذا لو حدثت جاهلا عن المدينة لما فقه هذا ولما استوجب، ولما يغضب مالك يقول أن قال سيئة التربة. لكن أين علم مالك من علم هذا المتلقي؟ وإن كان هذا ولله الحمد في الناس قليل، لكنه قد يوجد. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم آمين. نذهب إلى مسجدها، من تاريخ البناء والتوسعة التي حدث إلى أن وصل إلى هذا اليوم بهذا الجمال وهذا الحجم الكبير حقيقة. المساجد بيوت الله وهي أحب البقاع إلى الله. لما نزل صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجد قباء، ثم مكث 3 أيام في مكة، 2 و3 و4 و5 في بني عمرو بن عوف، ثم في بني سالم بن عوف يوم الجمعة، ثم دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه وأهلها يحفون به مرحبين به. فلما أتى بركة ناقته عليه الصلاة والسلام في موضع المنبر الآن، فلم ينزل، ثم قامت جالت جولة، فلما رجعت إلى مبركها الأول، يقول شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله كأنها تتأكد من موضعها، جالت جولة ما نزل صلى الله عليه وسلم، ثم عادت إلى مبركها الأول. ثم عمد أبو أيوب كما هو معروف إلى رحله، وليس هذا حديثنا، فسأل عن المكان فأخبر أنه ليتيمين فاشتراه، كان هناك يعني خرب فأمر بها فسويت، وقبور جاهلية فأمر بها فنبشت، وشيء من الماء أمر به فسوي، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم وجعل قبلته شمالا ومعه أصحابه يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذا للعمل مضلل، وكان من يحملون اللبن لبنة، فحمل عمار بن ياسر لبنتين، فقال له عليه الصلاة والسلام ويحى ابن سمية تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقد مات عمار رضي الله عنه مع علي، ما يدل أن عليا كان على الحق ولا ريب في هذا. فبنى صلى الله عليه وسلم مسجده وجعل قبلته شمالا 16 شهرا أو 17 شهرا في رجب من السنة الثانية من الهجرة، أنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فجعل قبلته جنوبا، جعل قبلته جنوبا، وجعل صلى الله عليه وسلم أعمدته واسطوانته من جريد النخل. وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات وعند غيره أنه قال عريش كعريش موسى، وقد كان سقفه من جريد النخل، يعني أعمدته من جذع النخل وأعمدته من جريد النخل. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اعتكف في العشر الأواخر كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما اعتكف أولا العشر الوسطى يعتقد أن ليلة القدر فيها، ثم قام صبيحة 20 في الناس خطيبا، فقال إن التي أتحراها أي ليلة القدر أخبرت أنها أمامي، يعني في العشر الأواخر، فمن كان معتكفا فليعتكف معي، يعني يبقوا على اعتكافكم. ثم قال وإنني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال أبو سعيد فوقف المسجد ذاك اليوم تلك الليلة، يعني أصابه مطر، وكان سقف المسجد قلنا من جريد النخل. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 يسجد في ماء وطين، وأثر الطين على جبهته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مسجده، مسجد من يعلم أنه سيرتحل عن الدنيا، صحت رواية ابن سعد في الطبقات عريش كعريش موسى هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وسعه عليه الصلاة والسلام بعد عودته من خيبر، لأن خيبر كان فتحا عظيما أغدقت فيه أموال، الله يقول فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر، فوسع المسجد صلى الله عليه وسلم. ثم كانت خلافة الصديق رضي الله عنه أرضاه، فلم يزد في المسجد شيئا لأن الصديق شغل بحروب الردة. فلما آل الأمر إلى ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر في عام 17 من الهجرة وسعه من الجهة الشمالية وشيئا من الغربية، وتحاشى أن يتوسعه أن يوسعه من جهة الشرق، لأن حجرات أمهات المؤمنين كانت في الشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بناه جعل الحجرات في الجهة الشرقية، حجرة عائشة، حجرة سودة، ثم باقي حجرات أمهات المؤمنين. ثم هذا في زمن من؟ في زمن عمر. ثم جاء أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فوسعه جنوبا من جهة القبلة مقدار 10 أذرع، فوسعه من جهة القبلة جنوبا. هذه التوسعة في عهد الراشدين. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمعلوم أنه انتقلت إمارته إلى الكوفة ولم يوسع المسجد لما كانت عليه الأحداث آنذاك، وإلا خير من صلى وصام من كثير من الصحابة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه والراشدون الذين معه، حتى آل الأمر إلى بني أمية فوسعه الوليد بن عبد الملك، على خلاف والعلم عند الله في السبب الذي دفع الوليد إلى أن يوسع المسجد. ونقول الخلاف هل هو سبب وسعه ربانيا أو وسعه سياسيا، وكل ذلك محتمل. وقد نقل أنه بلغه أن الحسن المثنى، الحسن المثنى الحسن ابن الحسن ابن علي، رآه رأى يعني شوهد في بيت جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه في الحجرات، لأن حجرة علي رضي الله عنه بجوار حجرة عائشة، بينهما ممر، فرآه والناس وجهاء المدينة وعلماؤها يقبلونه يعني يجلون مجلسه، فخاف على ملك بني أمية فأشير عليه أن يهدم الحجرة، فقال كيف أهدمها؟ قالوا قل وسعت المسجد وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، ويندرج في هذا حجرة فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى التي هي سكن علي، فوسعه من جهة الحجرات، وهو أول من وسعه من جهة الشرق، من جهة شرق المسجد، أي أدخلت حجرات أمهات المؤمنين. حتى كانت خلافة أبي جعفر المنصور رام أن يوسعه لكنه لم يقدم عليه، ثم وسعه المهدي، ثم توالت التوسعات قليلا حتى أشهر من وسعه بعد ذلك قبل التوسعة المجيدية جاء عام 654 هجري، احترق المسجد، أحد الخدم أدخل شعلة فاحترق المسجد، فأذت المسجد الحريق على كل شيء إلا الحجرة. كان وقتها خلافة المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس، فلما دعي شغل عنها بالتتار لما دخلوا على بغداد وأهلكوا الحرث والنسب، لكن ملوك المسلمين آنذاك الذين الأمراء يعني في الطوائف أعانوا في المسجد فرمم المسجد، حتى جاء السلطان قلاوون فوسعه وأعاد ترميمه وأعاد بناء المسجد من جديد، وهو الذي بنى عليه القبة الآن، وكانت القبة بيضاء. ثم جاء ابنه محمد بن قلاوون لما بلغه أن القبة يعني فيها شيء من التصدع فأعاد ترميم القبة وترميم المسجد، لكنه لم يوسع فيه حتى 1233 أي قبل 200 سنة تقريبا، جاء محمود الثاني من نفس العائلة، فهو الذي أمر أن تجعل القبة باللون الأخضر لا باللون الأبيض. إذن تاريخ بناء القبة عام تقريبا في القرن الثامن، لكن إعادة بناء جعل القبة لونها أخضر، جعل القبة لونها أخضر لم يتم إلا عام 1233 هجري، يعني تقريبا قبل 200 سنة إلا عام تقريبا جعل لونها أخضر، على خلاف بين الناس هل هذا حسن أو غيره أو غير حسن. وطبعا يعني لازم يعرف الحجرات هنا شرق، هذا المسجد كانت الحجرات حجرات بيوت، فهدمت فارتفعت الحجرات قامة تقريبا في البناء، يعني بعد ما هدمت جعلت الحجرات أعلى من المسجد تقريبا قامة رجل فترة من التاريخ، حتى جاء هذا بنى عليها قبة السلطان قلاوون، لما بنى قبة بعد ذلك صار العمل على القبة نفسها، تصفف تزين، إذا تصدعت حسنت لونها كان أبيض، ثم بعد ذلك أصبحت خضراء طبعا إلى يومنا هذا. التعامل معها الآن في عهد الدولة السعودية الآن تتعامل مع شيء موجود، يعني قضية هل تبقى أو لا تبقى، ما هي مضى عليها قرون، قرابة 6 قرون الآن، مضى عليها قرون، تبقى على ما هي عليه يعني، مع يعني التبيين الشرعي في مثل هذه الأحوال. الذي أقصده هذا من التوسعة. ثم جاء سلطان عبد المجيد سلاطين آل عثمان، وهذا الذي غير في المسجد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد خلد الله ذكره، فعرف باب كبير في الجهة الشمالية اسمه باب المجيد إلى الآن. حتى يعني توسع السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز إلى عهد الخادم الحرم الملك عبد الله وفقه الله، إلى الآن لم يتعرضوا للباب ولم يغيروا اسمه، مكتوب إلى الآن باب المجيد، يعني كما هو محفوظ المقام. وهذه أشياء تاريخية، والأحرار إذا ملكوا يحفظون للسابقين حقهم. فبقيت إلى الآن التوسعة المجيدية، والباب يسمى باب المجيدي، و يعني هذا في جهة الشمال. هذه كانت أكبر توسعة للمسجد النبوي. ثم في عهد الملك عبد العزيز، ثم تمت في عهد الملك سعود التوسعة، ثم في عهد الملك فيصل ما يعرف بالمظلات، ثم كتب الله أن وفق الملك فهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في التوسعة التي هي الكائن الآن، وهي أكبر توسعة كانت موجودة. جئنا لجهة الشرق. جهة الشرق الإشكال في الحجرة النبوية، وأنا أريد أن إذا أذنت لي بورقة أفصل فيها، يعني إذا أذن الأخوة المشاهدون مثلا الآن هذه الحجرة، تمام، يعني خلينا نربع الموضع هذا، هذه الحجرة الشريفة، نعم، واضح. طبعا الآن المسجد هكذا، يعني الآن هنا في مسجد، لكن بعد الحجرة ما في مسجد. نعم. الحجرة يعني بعد الحجرات ما في مسجد. نعم. فلو الآن التوسعة تمت كلها في الغرب لن يصبح الإمام في المنتصف. واضح؟ نعم. لن يصبح الإمام في المنتصف. نعم. تمام؟ نعم. هيصبح فيه إشكال. فالذي حصل في التوسعة السعودية، رأوا هذا، وهذا من توفيق الله، أنهم أخروا التوسعة قليلا. نعم. أخروا التوسعة منها هنا ومنها هنا، ولهذا الآن هذا باب السلام. نعم. واضح؟ ليس أمامه توسعة، مفتوح. صحيح. ليس صحيح. أمامه توسعة. نعم. يعني يأتي من هنا تقريبا باب السلام. نعم. يأتي هنا. أخروا التوسعة من جميع الجهات، يعني منها من الغرب، من الشرق ومن الغرب. نعم. ثم بدأت التوسعة هكذا منها هنا ومنها هنا. نعم. بالخلف صار. بالخلف صار. صحيح. مع جهة الشرق، يعني نعم. الشمال الشرقي والشمال الغربي والشمال نفسه. نعم. واضح. فلم يصبح الحجرة في وسط المسجد. صحيح. لكن نسب كذلك حتى من الجهة هنا. نعم. باب السلام الآن لوحده. صحيح. فالتوسعة الغربية التي فيها الآن باب الملك سعود رحمه الله متأخرة عن باب السلام، وإلا الأصل أنها تكون متقدمة، فيصبح باب السلام ممتد. وهذا كله تحاشيا أن تقع الحجرة، سيأتي حديث عن الحجرة، لكن أن تقع الحجرة في وسط المسجد. ثم الآن هناك توسعات أخرى أذن بها في عهد الملك عبد الله فقه الله، سيبدأ البدء فيها إن شاء الله تعالى من الشرق ومن الغرب ومن الغرب. نعم. بإذن الله. فضل الشيخ صالح، لو رجعنا إلى الاسطوانات اللي موجودة في الروضة وكذلك الروضة الشريفة. الروضة قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. هذا الحديث يدل على أن للروضة فضل، وإلا يصبح الكلام لا معنى له. فلما يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يدل على أن للروضة فضل عن خارج عن غيره من المسجد. نعم. فعندما يأتي أحد ويقول من أهل العلم، وقد قيل وهو حسن جدا لكنه ليس صوابا، أن القضية قضية طلب علم بحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذا ليس صوابا. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك علم في غير المكان هذا، غير البيت والمنبر. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري، نحن نرجح أن المقصود به أنه قطعة من الجنة. فروضة هنا على أصلها، على حقيقتها، والأصل إمرار الكلام وإجراءه على حقيقته إلا بقرينة أو صارف، ولا قرينة ولا صارف هنا يصرفه عن أصله. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فليست الصلاة فيه كالصلاة في غيره من المسجد، وينبغي أن لا يجادل في هذا، وإن كان يحفظ يعني لأهل العلم كلامهم. ما الاسطوانات؟ الاسطوانات الأعمدة. نعم. لما نقول الاسطوانة نقصد الأعمدة. هذه الاسطوانات اكتسبت أسماءها بأحداث تعلقت فيها. فمثلا اسطوانة الإسطوانة المخلقة، معنى المخلقة أي معطرة مطيبة، وأصله كما قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد عندها فيها عليها نخامة فتغير وجهه، فجاء أحد الصحابة فأحكها أزالها وطيبها، طيب مكانها، فعرفت بالإسطوانة

فتستغفر له. فلهذا خرجت. فلما قالت له قال لها ذلك قالت يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. والله من أراد أن يعرف أي رحمة في المجتمع المسلم فليقرأ مثل هذا. هذا نبي الأمة ورأس الملة يخرج إلى موتى في قبورهم لن يكافئوه يوما لأنهم قد ماتوا، لكن خرج بأمر من الله، ويأتيه جبرائيل في ظلمة الليل ليدعو لهم، فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. فعلام الناس اليوم يتناحرون في الدنيا ويتقاتلون على شيء، حسبهم أن يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وسلم. الدنيا كما قال الشافعي فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فخرج صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل بقيع الغرقد. هذا هو بقيع الغرقد المعروف، المقبرة التي دفن فيها الصحابة. دفن فيها أكثر من 10,000 صحابي، العباس، الحسن بن علي، فاطمة بنت محمد، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، عثمان بن عفان، كل هؤلاء المباركين في البقيع. فتح لكم الأخ عائشة من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت عائشة. في قناة قطع بضاقة الشيخ الفاضل. آمين جميعا إن شاء الله. والله إني أحبه في الله، وهنيئة له إنه يكون يعني إمام مسجد قباء، يعني هذا شرف. السؤال الأول الشيخ عن تربة المدينة المنورة، يقال عنها أساس من أجود أنواع التربة، أو أن ارتكب بها إنسان يكون به مرض أو شيء يشفى، وهل إن أخذ الإنسان منها وضعها في بيته يعني قالها من بلد إلى مكان آخر تعتبر نوع من التبرك؟ خير إن شاء الله. يعني السؤال الثاني. نعم تفضلي. السؤال الثاني اللي من ده طبعا لو كنت حنسى لو جاوب على الشيخ اللي هو مسجد في فتح الإسلام وقباء، يعني بيطلب من الشيخ يعني يخصص لنا حلقة خاصة عن حياة البرزخ. هو يعني صار فيها جدال يا أخت عائشة. إن شاء الله تعالى الشيخ بعد ما انتهينا من المسجد النبوي سننتقل للغيبيات وسنبدأ بالروح إن شاء الله تعالى في اللقاء ما بعد القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. فسبقتنا بهذه الفكرة وسنمضي إن شاء الله تعالى، وسيبدأ كلامنا في الأسبوع القادم أو بعد القادم إن شاء الله تعالى عن الروح بإذن الله تعالى. بغني من الدوحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بغني، تفضل يا أخي. الله يحفظنا وإياكم. الله يحفظنا عليكم. شيخ عندي كذا يعني السؤالين على أسئلة بسيطة. تفضل. أول شيء شيخ مكة المكرمة صحيح أنها غالية على قلوبنا وبيت الله الحرام، ولكن مدينة منورة لها روحانية غير طبيعية. يعني سبحان الله، تروح مكة تقعد فيها يوم يومين، تروح مدينة تقعد فيها أسبوع ما تحس بنفسك إلا أسبوع خالص. ما أدري شو الروحانية سبحان الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خير إن شاء الله. وجود المسجد النبوي، المسجد أن تقول مسجد النبي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة المنورة بنى مسجد قباء صحيح؟ نعم. نعم يا أبو غنيم. فأين كان مسجد المدينة المنورة؟ يعني المدينة المنورة ما بعد مسجد قباء. السؤال الثاني بالنسبة لرحمة خاصة الروضة يا شيخ صالح الله يحفظك، في منبر طويل ناس تزحمون وما أدري ويتضاربون وما أدري ويش، هذا يدز هذا عشان كلهم يصلون أمام هذا المنبر، ما أدري عن يعني هل هو من السنة أو أنه يعني لابد يصلي وراء المحراب أو الروضة الخضراء كلها روضة. يقصد المحراب يعني. تقصد المحراب بغنين. أما السؤال الثاني ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فما ما بعد قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، يعني كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رتب قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. خير إن شاء الله. السؤال الأخير يا شيخ الله يحفظك، أنا الآن قادم إلى المدينة المنورة من مكة أو من يعني من برا، ما هو الواجبات علي؟ أول شيء مسجد قباء بعد المدينة، أو مستحب زر مسجد قباء يعني وشهداء أحد البقيع. يجيبك إن شاء الله بغنيم. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى على عجالة. أيضا معنا اتصال آخر. ضافي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منك ومن الأخوة المتصلين أيضا الاختصار في السؤال، لأن لدينا كثير من الاتصالات أخضر فيه. تفضل. أولا أشكر القناة على الخير اللي يقدم لنا. جزاك الله خير. وأسلم على الشيخ الله يجزاه خير، طبعا نحبه في الله والله. أحبك الله. جعل والده في الجنة والله يجمعنا إياه في جنة إن شاء الله. آمين. سؤالي واحد يا شيخ الله يطول عمرك، سؤالي بس هل آخر الزمان سيهجر مسجد النبي ولا لا؟ سمعنا عن حديث كذا. نعم. هذا سؤالي الله يحفظك. خير إن شاء الله. صالح من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ حياك الله يا أخي، تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ، تفضل يا صالح. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ صالح. أنا فاتتني الحلقتين عن المسجد الحرام، أستفسر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول هدم الكعبة، حديثه عن ذو السويقتين. نعم. ما معنى كلمة أفيدع في الحديث؟ خير إن شاء الله، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أيضا عندنا اتصال بعلي ولا؟ أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي، تفضل. عليكم الشيخ. الله حياك. تفضل معك الشيخ أحمد. أبي أسأل عن فضل الصلاة في مسجد قباء، وأبي أدعي الوالد إن شاء الله الله يشفيها ويدعي نحن الطلاب النجاح، إن شاء الله التوفيق. جميعا إن شاء الله. ودنا نبدأ الأخت عائشة من ليبيا. فضل الشيخ، تربة المدينة هل لها خصوصية؟ هل تغسل بالإنسان فيشفى أو تنقل من بلد إلى بلد من باب التبرك؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تفل في إصبعه. نعم. فمسح به تربة المدينة. نعم. ووضعها على جرح مريض وقال ريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى السؤال، هل هذا عام أو خاص بالنبي بالمدينة أو خاص بشخصه؟ بكل قال العلماء. ولأجل هذا الذي يظهر لي العلم عند الله أن إذا قلنا بنقل التراب وما إلى ذلك قد يفتح بابا يصعب سده، لكنه فعله إنسان بأي تربة في الأرض إن شاء الله تعالى يجزي، لأن قول عليه الصلاة والسلام ريق بعضنا بتربة أرضنا ممكن حمله على أرض الأمة، يعني ليس على أرض المدينة، يعني على أهل ديار الإسلام. نعم. لعل هذا أولى. الأخ بغنيم يقول مكة المكرمة فيها بيت الله الحرام، ولكن الروحانية الموجودة في المدينة يحس فيها أكثر من هذا ظاهر، ويقوله الناس جميعا. نعم. وجلهم حتى نجزم. وقد قال بعض أهل العلم في تخريج هذا إن الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، هذا عن الجنة. نعم. فلما كانت الروضة قطعة من الجنة فإن هذا الشعور يتلقاه المؤمن إذا دخل المدينة، وهذا أمر يعني غالب في أحوال الناس أن الإنسان يجد فيها من السكينة، لأن جواره صلى الله عليه وسلم ليس بالشيء الهين أبدا وإن كان في قبره صلوات الله وسلامه عليه، لكن أين من يرزق أدب الجوار؟ أين من يدرك أن هذا محلا للأجور لا محلا للفجور؟ الله يفتح عليكم. يقول أيضا تزاحم الناس حول المنبر، إذا كان المقصود لا أظنه لا يقصد المنبر، يقصد المكان الذي تكلمنا عنه. نعم. فإن كان الناس يتزاحمون على المكان الذي جاء في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيح فلا حرج على الناس، الحق وحق أن يتبع. إذا ثبت أن هذا المكان كما هو الصحيح يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عنده فليس الناس زيد أولى من عمرو بأن يتحرى الصلاة عنده، لكن الأهم أن الناس لا يتدافعون، لا يؤذي بعضهم بعضا، من وجد خلوة، من وجد قدرة، من وجد فراغا فوجده يصلي فيه. لا يمكن أن ننهى الناس عن شيء ثبت بحجة بأي حجة أخرى، والناس مؤتمنون على دينهم، مؤتمنون على ما يصنعون، بدليل أن ضيوف الدولة من الكبار من الملوك والأمراء وأمثالهم إنما يهيئ لهم عند هذا المكان أن يصلوا. أن يصلوا. نعم. فليس الدين حصرا على زيد دون عمر. دون عمر. نعم. فضل الشيخ لما وصلنا هنا ودنا لو نعرج أيضا على عجالة أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في ليلتها، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة، مات أو توفي عن 9، لكنه كان يقسم لثمان لأن سودة كانت قد تنازلت عن عائشة. فلما شد عليه مرضه كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يترقب ليلة عائشة. من رحمة الله بعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه مرض في بيتها الليالي كلها إلا أن وفاته كانت في يومها، كانت في يومها، وإلا هو كان في بيتها لكنه كان في يومها في نوبتها بتعبير الناس اليوم. فمات بين سحرها ونحرها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم دفن بعد أن صلى الناس عليه أرسالا، هاب الناس أن يقدموا أحدا يصلي بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له في حجرة عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي، يعني قال أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فما فدفن له فحفر له في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منه. ثم بعد ذلك كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فأخبرت الصديق رضي الله عنه، فأدبا لم يعبر الرؤيا رغم أنه عرفها. فلما مات رسول الله ودفن قال لها يا عائشة هذه أول أقمارك. ثم مات الصديق رضي الله عنه فدفن فكان أبوها. ثم بعد ذلك لما مات أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه واستشهد أحب أن يدفن مع صاحبي، فاستأذن فأذنت عائشة في حديث طويل ليس هذا مجال تفصيل فيه. فدفن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقي موضع إذ جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أنه مكتوب في التوراة أن محمد وعيسى يدفنان في مكان واحد، فباقي موضع في الحجرة. هو المشهور أن عيسى عليه السلام سيدفن فيه بقرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فج الروحاء، وهو فج معروف 60 كيلو عن المدينة، قال ذكر فج الروحاء وأخبر أن عيسى بن مريم سيهل من هذا الفج إما حاجا إما معتمرا أو لا يقرن بينهما. فهذا يدل على أن عيسى له طريق في المدينة، لأنه لن يذهب إلى فج الروحاء إلا معتمرا إلا إذا كان يسكن المدينة، لأنه غير بعيد عن ذي الحليفة 60 كيلو الآن تقريبا. المقصود من هذا السلام هذا نبي الأمة ورأس الملة وخير من وطئ الثرى وخير من قبر في الثرى، لكنه يبقى خلق، يبقى مخلوق، يبقى عبدا، يبقى رسولا، يبقى نبيا. الله وحده الإله ولا رب غيره ولا شريك معه. فيقول الإنسان السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، بصوت خافت يسمع نفسه لو شاء، بأدب ينبغي عليه أن يتأدب، وينبغي على من عند الحجرة لا يعجل عليه ولا يسارع بأن يتحرك من الحجرة، لأن هذا مقام تسليم، أدب، سكينة. ثم يأخذ ذات اليمين إذا كان قد دخل من باب السلام فيسلم على الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ولو أثنى عليه خيرا بما يعرفه عن أبي بكر كان خيرا. ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهو قربة من القربات. هذا جملة ما أشرت إليه من قضية السلام على رسول الله. الأخ أيضا يسأل فضل الشيخ أنه في آخر الزمان يهدم البيت الحرام، لكن هل سيأتي شيء على المسجد النبوي؟ نعم، سيبقى مهجورا حتى تدخله السباع وعواف الطير، لأن يعني سنة الله جل وعلا في خلقه، الشيء الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير ولا يمسه نصب ولا لغوب وجه الله جل جلاله. مسائر المخلوقات مهما عظمت مهما جلت، الشمس تكسف والقمر يخسف والأنبياء يموتون والملائكة يموتون، وكل شيء تذهب بشاشته أيا كان، حتى الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل أحد كل شيء إلا وجه العلي الأعلى جل جلاله. من أراد أن يعرف عظمة الله فلينظر النقص في غيره، لا يمكن أن يعرف أحد عظمة الله حقا حتى يعرف النقص في عباده. تترى الآن في الملوك والأمراء والسلاطين والحكام ما بين علو وارتفاع، وبين علو ودنو، ما بين إقبال وإدبار، ما بين من يموت على كرسيه ومن غير ذلك، أحوال. هذا إسحاق شارون مغيب لا يملك له أهله شيئا من سنين، لا حي فيرجى ولا ميت فينعى،